هل يجوز للرجل عيادة المرأة الأجنبية لعادة يزورها وهي مريضة؟ نعم نعم. والحديث في هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعيادة أم العلاء وكانت مريضة، فعادها وهي مريضة وقال لها ما لي أراك ترفرفين، كانت بترتعش من كثر الحمى، فعادها. والبخاري استدل بهذا الحديث على جواز عيادة الرجل للمرأة، وكذلك قال ذلك ابن حجر والفقهاء قالوا بشرط أمن الفتنة وغض البصر وعدم الخلوة. ماشي، مش تروح تزورها يا مريضة عشان هي الحبوبة فتطمن على الجو، ايه عامله ايه النهارده الحمد لله، شوفي عشان يقول لها شوفي اهتمه جه شوفي زي فتاخدها بالشروط اللي انا بقولها لك دي، تبقى لله. في النهايه هذا امر يجوز ان شاء الله تعالى.